بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: باب الحيض. روى ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك في أمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان والدارقطني، وقال: رواته كلهم ثقات، والحاكم وقال: على شرط مسلم. وقال النسائي: قد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وقال أبو حاتم: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية وهو منكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتاب المحرر: باب الحيض. وذكر أحاديث عديدة في هذا الباب، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي يعني الذي فيه أن فاطمة بنت أبي حبيش يعني كانت تستحاض، وأنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرها بأن دم الحيض أسود، يعني وأنه يعرف، ومعنى ذلك أنه تعرف النساء بسواده، يعني وهذا يتعلق بالرؤية والمشاهدة. وقيل فيه يعرف من المعرفة، وقيل يعرف بكسر الراء، والمعروف بأنه يعني من العرف، والذي له رائحة وهي رائحة كريهة، فهذا يعني يطلق يعرف عن طريق الشم. فإذا هناك يعني علامتان يدلان على الحيض والتمييز بينه وبين الاستحاضة، وأن الحيض أسود يعني يشاهد ويعرف لونه، وأيضا يعني رائحته كريهة، يعني تتميز عن رائحة الدم دم الاستحاضة الذي هو مستمر مع المرأة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانت العادة يعني بهذا اللون، فإنها تمسك عن الصلاة وتمسك عن الصيام، يعني لأنها حائض، والحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا يعني أقبلت يعني العادة التي يعني هي كون الحيض دم أسود وأنه له رائحة، فدع الصلاة، يعني تترك الصلاة والصيام، يعني وهذا فيه إشارة إلى أن المرأة لها حالات. الحالة الأولى أن تعرف عادتها باللون والرائحة، كما جاء في هذا الحديث، تعرف باللون والرائحة كما جاء في هذا الحديث. فإذا وجد اللون وجدت الرائحة، فإنها تمتنع عن الصلاة يعني مدة وجود هذا الدم الذي هذا وصفه وهذه حالته، أنها تمتنع عن الصلاة وعن الصيام. فإذا يعني ذهبت يعني وتغيرت، يعني ذهب اللون الأسود، ذهبت الرائحة، وجاء اللون الذي ليس بأسود وإنما هو أحمر يعني أو أشقر أو أن صفات أخرى غير السواد، فإنها في الحالة هذه يعني تمسك عن الصيام والصلاة. فإذا ذهب ذلك، فإنها تتوضأ وتصلي. وقد جاء في بعض الروايات الأخرى وبعض الحديث الأخرى التي ستأتي أنها تغتسل، يعني لأن الاغتسال لابد منه من انتهاء الحيض. وأما الوضوء فهذا فيه خلاف من العلماء، من قال إنها تتوضأ لكل صلاة، ومنهم من قال إنها إذا توضأت يعني فإنها يعني يستمر وضوءها حتى يحصل يعني الحدث الذي هو غير الاستحاضة، لأن يعني الاستحاضة مستمرة معها، أو دائما الاستحاضة مستمر يعني معها. وعلى هذا فالحائض، فالمرأة المستحاضة لها ثلاث حالات: إما أن تكون تعرف ذلك بالرائحة واللون، وهذا هو الأول شيء، لأن العادة قد تتغير تتقدم وتتأخر. فإذا الحالة الأولى أن يعرف باللون والرائحة، والحالة الثانية أن لا يعرف لون ولا رائحة، ولكنه يعني كان لها عادة، كان لها عادة قبل أن يأتيها الاستحاضة، بأن تكون من العادة أنها من 21 مثلا إلى 25، فإنها تمتنع في هذه المدة التي هي عادتها قبل أن تأتيها الاستحاضة. وإن كان يعني لا هذا ولا هذا، ليس هناك عادة وليس هناك لون يعني ورائحة، فهذا قال سيأتي الحديث الذي قال أنها يعني تتحيض وأنها تجلس يعني ستة أيام أو سبعة وتمتنع عن الصلاة فيها، وإذا انتهت هذه الأيام الستة أو السبعة فإنها بعد ذلك يعني يكون ما بعد هذه الستة أو السبعة يعني حالة تعتبر حالة طهر، فإنها تصوم وتصلي في هذه الأيام الباقية. إذن هناك ثلاث حالات للمستحاضة: الحالة الأولى أن يعرف ذلك باللون والرائحة، وثانية أن لا يعرف يعني لون ولا رائحة ولكنه معروف لها عادة قبل أن يأتيها الاستحاضة فتأخذ بالعادة. وإذا كان لا هذا ولا هذا فإنها تتخير ستة أيام أو سبعة وتعتبرها عادة، وما زاد على ذلك اللي هي 24 أو 24 أو 23، فإن هذا يعني يكون يعني حال طهرها الذي تصوم فيه وتصلي. نعم. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا من الشيطان، لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. رواه أبو داود والدارقطني والحاكم، وقال على شرط مسلم، وقد أعله بعضهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت عميس في قصة يعني فاطمة بنت أبي حبيش، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أبلغ بأنها يعني أنها يأتيها وأنها لا تصلي يعني في يعني، فقال سبحان الله متعجبا لكونها ما تصلي، لأن الصلاة يعني لا بد منها ولا تمتنع منها إلا في حال الحيض، فإذا يعني عرف الحيض فإنها تمتنع، ومع ذلك فإنها تصلي. فإذا قول سبحان الله هذا التعجب مكونها لا تصلي، لأن الصلاة لا تترك إلا في حال الحيض. وأما الاستحاضة التي هي مستمرة والتي الدم معها يعني مستمر، فإن هذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصيام ولا يمنع من الجماع، يعني جميع الأحوال التي تكون للطاهرة تكون لها، فيجامعها زوجها وهي مستحاضة إذا كان خارج عن مدة الحيض، وكذلك تصلي وهي مستحاضة وتصوم وهي مستحاضة، لأن هذا يعني شيء ملازم لها ومستمر معها. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعجب من كونها لا تصلي وقال سبحان الله، يعني هذا يعني غلط يعني كونها تترك الصلاة بسبب، لأن هذا الدم يعني دم مستمر معها فلا تترك الصلاة، وإنما تصلي ومعها الدم هذا الذي هو دم الاستحاضة، وإنما تمتنع من الصلاة والصيام في حال دم الحيض الذي عرفنا أنه بأحوال ثلاثة، التي هي ما يعرف بلونه ورائحته، وما يعرف بالعادة التي اعتادتها قبل أن يأتيها الاستحاضة، وكذلك الحالة الثالثة هي أنها تتخير لها مدة معينة ستة أيام وسبعة فتعتبرها عادتها، وما وراء ذلك تعتبره يعني طهرا فتصوم فيه وتصلي ويجامعها زوجها ويكون حكمها حكم الطاهرات. نعم. ثم ذكر ما تعلق أنها تغتسل يعني الظهر والعصر غسلا واحدا وتجمع بينهما، وكذلك تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتجمع بينهما، وتغتسل للفجر. يعني الغسل الواجب هو الغسل من الحيض وانتهاء الحيض، وأما هذا فهذا ليس بواجب، ليس بواجب أنها تغتسل يعني للصلاتين الظهر والعصر غسلا واحدا، ويعني المغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلا واحد. هذا ليس بلازم وليس بواجب، وإنما الواجب هو الاغتسال عند انتهاء الحيض بأي طريقة من الطرق الثلاث التي مرت. نعم. وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما تأمرني فيها؟ قد منعتني الصيام والصلاة. قال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فتلجمي. قالت: هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما صنعت أجزى عنك، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين، وكذلك فافعلي، وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي، وهذا لفظه وصححه، وكذلك صححه أحمد بن حنبل وحسنه البخاري. وقال الدارقطني: تفرد به ابن عقيل وليس بقوي، ووهنه أبو حاتم. وقال البيهقي: تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به. ثم ذكر بعد ذلك حديث حمنة رضي الله تعالى عنها، أنها جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت حصل لها استحاضة، وقالت أنها يعني يحصل لها يعني كثير وشديد، يعني كثير وصف للكمية وشديد وصف للكيفية، يعني كيفية أن شديد وأنها تثج ثجا، يعني يخرج منها بقوة وبغزارة. وقوله كثيرا يعني أنه كميته كثيرة، ويعني فيه يعني الجمع بين وصف الكثرة بالكمية ووصف القوة والشدة يعني في الكيفية. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءت إليه قال: أنعت لك الكرسف. والكرسف هو القطن، الكرسف هو القطن، يعني معناها أنها يعني تضعه في فرجها. فقالت: هو أشد من ذلك، يعني معناه أنه يعني ما يؤثر فيه الكرسف. قالت: للجميم، يعني معناه أنها تضع يعني خرقها أو ثوب تشده على وسطها وتجعله يعني على فرجها، يعني بحيث أنه يعني يمنع الخارج. فقالت: هو أشد من ذلك، يعني معناه أنه ما يمنع التلجم بالثوب أو القماش الذي يكون على فرجها، أن ما يعني يعني ما يمنع. قال: سام ثوبا. قالت: هو أكثر من ذلك، يعني ثوبا خاصا يعني لهذا. قالت: هو أكثر من ذلك. ثم إنه وصف لها عليه الصلاة والسلام أنها يعني أن أن أن هذا إشكال. فقال إنما هي ركضة من الشيطان. نعم. فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. هذه هي الطريقة الحالة الثالثة التي أشرنا إليها. الحالة الثالثة أن الأولى أنها يعني تعرف باللون والرائحة، والثاني يعرف بالعادة التي كانت موجودة قبل الاستحاضة، والثالث يعني إذا كان لا هذا ولا هذا، لا ليس معروف لها عادة ولا معروف لها يعني لون ورائحة، فإنها يعني تتحيض 7 أيام أو 6، لأن غالب النساء يعني يتحيضن هذه المدة، فتختار لها 6 أيام و7 يعني من الشهر، وتجلس فيها فتعتبرها عادة، وما وراء ذلك اللي هي 27 23 أو 24 هذا يعتبر طهر، يعني تصوم فيه وتصلي. وذكر يعني لها حالتين، هذه الحالة والحالة الثانية، وتجمع بين الصلاتين، وهذا دليل على أن المستحاضة لها أن تجمع بين الصلاتين، وكذلك المريض الذي يعني يشق عليه يعني يصلي كل صلاة في وقتها، فإن له أن يجمع بين الصلاتين، لكنه لا يقصر، المريض يجمع ولا يقصر. والدليل على الجمع هو ما جاء في قصة المستحاضة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها بأنها تجمع بين الصلاتين. والحالة الثانية التي أرشدها إليها هي التي فيها الجمع الصوري، الذي هي تؤخر الظهر تؤخر الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، وكذلك تؤخر المغرب إلى آخر وقتها، وتعجل العشاء في أول وقتها، وأن يعني أي شيء فعلت هذا فإن كل منهما سائغ وجائز. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث يعني عن أم حبيبة، وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنها ذكرت يعني أنها تستحاض، فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى أن تجلس قدر عادتها، هذه فيما إذا كانت معتادة، بأنها كانت يعني لها عادة قبل تأتيها يعني يوم 21 وتنتهي يوم 25 مثلا، يعني فالرسول عليه السلام أمرها بأن تجلس يعني هذه المدة التي أو هذه المدة التي عددتها قبل أن يأتيها، ثم يعني تغتسل ثم تغتسل وتصلي، لأن الاغتسال عند انتهاء العادة سواء كانت يعني تعرف باللون والرائحة أو تعرف بالعادة التي كانت قبل الاستحاضة، فإنها تغتسل عند انتهاء عادتها وتصلي، تغتسل وتصلي، لأن الاغتسال لا بد منه من انتهاء الحيض. قال هي تغتسل ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. نعم، تغتسل يعني إذا انتهت يعني عادتها التي كانت يعني قد اعتادتها، وأنها من 21 إلى 25، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، يعني هل اغتسل لكل صلاة هذا ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما منها اجتهاد منها أنها كانت تفعل ذلك، وأن عند كل صلاة من الصلوات الخمس تغتسل، ولكن الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الاغتسال عند انتهاء الحيض. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه وهي مستحاضة، فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. رواه البخاري وأبو داود. ثم ذكر هذا الحديث أن امرأة من أزواج الرسول اعتكفت معه، وأنها كانت مستحاضة، وأنها يعني كانت يعني ترى يعني الدم يعني يكون في الطست، يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال إيش؟ قال فكانت ترى الدم والصفرة واطست تحتها وهي تصلي. نعم يعني معنى ذلك أنه, أنه يعني أن الصحابة أنها تحصل منها ويعني وأنها صفرة وهذا في الطست يعني تحتها وهي تصلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ قال الحديث لآخر الحديث فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري وابو داود. وهذا الحديث يعني هذا الحديث في تعيين يعني هذه الواحدة من أمهات المؤمنين يعني جاء يعني فيها أقوال متعددة ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري وقال إن أقربها يعني ما جاء بأن أم سلمة هي التي حصل لها هذا الشيء. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وأبو داود وليس في رواية البخاري بعد الطهر ورواه الحاكم مثل رواية أبي داود وقال على شرطهما. ثم ذكر هذا الحديث عن أم عطية قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا يعني لا يعتبرونه حيض يعني بعد الطهر يعني ومعنى ذلك أن ما كان قبل الطهر وقبل انتهاء العادة فإنه يكون حيضا لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة عادة وفي خارج العادة يعني طهرا يعني ويكون مثل الاستحاضة أو من قبيل الاستحاضة إذا كان بعد الطهر وإنما إذا كان في الطهر فإنه حيض. وعلى هذا فإن المرأة إذا كان عادتها ستة أيام ويعني وحصل في آخرها قبل انتهاء الستة أنه يعني صار فيه صفرة أو كدرة فإن هذا يكون عادة ويعتبر عادة. وأما إذا كان يعني انتهت مدتها وانتهت يعني عادتها المعروفة وصارت الصفرة بعد ذلك فإنها لا تعتبر حيضا ولا تمنع من الصلاة وإنما عليها أن تغتسل يعني عندما تنتهي العادة ويعني هذا الذي كان خارجا عنها خارجا عن زمن العادة هذا يعتبر استحاضة ولا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصيام وإنما تغتسل إذا انتهت عادتها وما كان بعد ذلك فإنه ليس عادة كما قالت أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان أن اليهود يعني كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها ولم يجالسوها ولم يخالطوها وإن اعتزلوها وابتعدوا عنها وابتعدت عنهم فهذا يعني من تعنت اليهود وتشدد اليهود. وقيل إن النصارى يقابلونهم يعني فهؤلاء مفرطون والنصارى مفرطون وأنهم يجامعونها وهي حائض النساء النصارى قيل أنهم يجامعونها وهي حائض وأنهم لا يتنزهون منها وأنهم يعني يحصل منهم الجماع يعني في الحيض واليهود عكسهم والمسلمون يعني وسط بين الإفراط والتفريط فهم يعني لا يعتزلونها كما يفعل اليهود ولا يجامعونها كما تفعل النصارى وإنما يعتزلونها يعني يعتزلون جماعها ويعتزلون يعني الاستمتاع بها بالفرد. ولهذا لما ذكروا ذلك الرسول قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع اصنعوا كل شيء إلا الجماع يعني معناه أن الإنسان له أن يباشرها يعني له أن يباشرها يعني في يعني فخذيها يعني بشرط أنه يأمن أنه لا يقع في المحظور الذي هو الجماع، يعني الجماع في الفرج. وعلى هذا إذا حصل الاستمتاع بها بغير الفرج فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه بيان ما كان عليه المسلمون من عدم يعني موافقة اليهود، يعني في كونهم يعتزلونها، فالرسول عليه الصلاة والسلام يأمرها فتتزر فيباشرها، يعني المباشرة هنا يعني جلده مس جلدها، ليس المقصود هنا المباشرة التي مع الجماع أو يعني، وإنما يعني تتزر ثم يعني جسده يمس جسدها، جسده يمس جسدها، وهذا بخلاف ما كان عليه اليهود الذين يبتعدون عنها، الذين يبتعدون عنها. ويعني فكان عليه الصلاة والسلام يقول يأمرني فأتزر فيباشرني، والمقصود المباشرة كون جسده يمس جسدها عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود يباشرها أنه يعني المباشرة التي هي معناها الجماع. نعم. وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، وهذا يعني أن مماسة الحائض كان يعني هذا خلاف ما كان عليه اليهود الذين لا يمسونها ولا تمسهم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم وصححه، وقال أبو داود وهكذا الرواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة. وقال ابن السكن هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه ولا يصح مرفوعا، وخالفه ابن القطان وصحح الحديث، وقد وهم من حكى الاتفاق على ضعفه. وقال ابن مهدي قيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت. ثم ذكر هذا الحديث عن العباس أن الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه أن يتصدق بدينار أو نصفه، بدينار أو نصف دينار، وهذا اختلف في تصحيحه وفي ثبوته، وبعض أهل العلم صححه وأثبته، وأن من جامع أو من حصل منه الجماع يعني في الفرج فإنه يعني ارتكب أمرا محظورا وعليه كفارة، يعني وهي تصدق بدينار أو نصفه، يعني كفارة لهذا الذي حصل منه. وقد صححه جماعة وضعفه آخرون، والقول بتصحيحه وكون هذا هو الذي فيه الاحتياط، فيه الاحتياط في الدين. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.